نهار 17، الشاعر أحمد الناصر. نهار 17، سبعه بتالي رجب، يا ليتني ما دخلت السوق وانا اجنبي، يا ليتني ما دخلت السوق وانا اجنبي. العصر مريت يوم السبت سوق الذهب، لقيت مخلوق لا هند ولا مغربي، لقيت مخلوق من شوفته ما لقيت إلا السهر والتعب، صار السهر والتعب من شوفته مكسبي، صار السهر والتعب من شوفته مكسبي. اللبس لبس أجنبي والدم دم العرب، زول اللي يا شافه الشايب يعود صبي، زول اللي يا شافه الشايب يعود صبي. مكمل بالجمال وبالحسب والنسب، قلت السلام وتبسم قال لي وش تبي، قلت السلام وتبسم قال لي وش تبي. وليا تقربت منزل الحلا يا هرب، واقول عطنا الصراحة وانت بو ما تبي، واقول عطنا الصراحة وانت بو ما تبي. بغيت اعرف وش اسمه مرم الله كتب، يقول ابي سمعتي واخشى على مذهبي، يقول ابي سمعتي واخشى على مذهبي. تبين النور من خدع علي واحتجب، يلا عليك الخلف تخلف علي تعبي، يلا عليك الخلف تخلف علي تعبي. أنا قتيل العيون النجل سود الأدب، ذقت العنا والعذاب ولا حصل مطلبي، ذقت العنا والعذاب ولا حصل مطلبي. قلت ارحمي من طواه الهم وانت السبب، قالت لعله يطول كالسهر بسببي، قالت قلت الظليمة حرام بكل حجمة ودب، قالت معي علم وصانا عليها النبي، قالت معي علم وصانا عليها النبي. انشد ولا يلحق النشاد الأمر وعتب، أنا غريب وقضى ما يقضى مذهبي، أنا غريب وقضى ما أنت من أهل الكرك والذير ولا حلب، قالت يا شيب الولد ما حصل اللي يبي، قالت يا شيب الولد ما حصل اللي يبي. عليك رسم البداوة والزمان انقلب، قالت عظامي ودمي واللحم وعصبي، قالت أنا من البدو كان الدم وصل الركب، يوم السلاح المفتل والرصاص حلبي، يوم السلاح المفتل والرصاص حلبي. أبوي قال الدبش يسرح ولا له جنب، رمحي بيمناي والبندق على منكبي، رمحي بيمناي قلت انت من السويد اهل الفرح والطرب، قالت بلاد العروبة رغبتي وطلبي، قالت بلاد العروبة رغبتي وطلبي. انت من اهل الخليج مخلصين شاب قالت من المسلمين وجد ابوي عربي قالت من المسلمين وجد ابوي عربي انت ربيتي بدار مطوعين الصعب بابو ظبي يا حزين الدل ولا دبي بابو ظبي قلت انت من اهل نجد معزلين السرب قالت ورا البحر الابيض شعبي ومنسبي قالت ورا البحر الابيض شعبي ومنسبي قلت انت من اهل مصر وزاد فيها الغضب قالت لا والله يا عني مذهبي وذهبي قالت لا قلت انت من الكويت مفرجين الكرب قالت جنوب البحر بحدود مرمى الظبي قالت جنوب البحر بحدود مرمى الظبي واللي يقول الهوى كله خطر ما كذب قلت وعديني وعد بس اذكره وكذبي قلت وعديني قالت رجاجيل شطني لمع من غلب اليوم انا راضية واخشى يزيد غضبي اليوم انا راضية واخشى يزيد غضبي قامت تعجب وقالت يا زمان العجب يا لئيم اهل الغرام انا اشهد انك غبي يا لئيم اهل الغرام انا اشهد انك غبي يا لئيم اهل الغرام انا اشهد انك غبي